كن غريبا بين الناس وقريبا لرب الناس. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا للحياة غرباء وارتضيناها شعارا للحياة تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباة تسل عنا فإنا لا نبالي نحن جند الله دوما دربنا درب الأباة غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء لن نبالي بالقيود بل سنمضي سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء.